فأبي هذه الأسئلة إذا أذن الإخوان في الكنترول، ونفي إلى الدرة التاريخية والأدبية ونجمع بينهما اليوم. هناك ما يعرف بالمعلقات، وقد تكلمنا عنها كثيرا في حلقات مرت، لكني اليوم سأختار أبيات من المعلقات ثم أعلق عليها أدبيا وتاريخيا، وهي تبين لك صورة الحياة الاجتماعية قبل الإسلام. فمثلا عنترة بن شداد أحد أغربة العرب، كان أسمر اللون لأن أمه لم تكن بيضاء. عنترة عرف بشجاعته، وشجاعته أشهر من أن يعرف بها. إلى اليوم من يراد أن يثنى عليه بالقوة قيل له عنتر، ومن أراد أن يخوف قيل له جاءك عنتر. لكن هذه المعاني لا حاجة لي لأن أطرقها، لا تليق حتى بالمقام، لكن سأطرق كيف كان يفكر هذا الرجل. يقول في بيت له: وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم، وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم. هذا من معلقته: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهم، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، دار منعمة غضيض طرفها، طيب العناق لذيذة المتنسم. هذا الشطر أشك في قوله الآن، إلى أن قال: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر وأقدمي. هذا كله من المعلقة. أنا أريد أن أقف عند قوله وحليل غانية، الواو واو رب، والمعنى رب حليل غانية. ما معنى حليل غانية؟ نبدأ بالمفردات قبل أن نبين مراد عنتر. الحليل الزوج، ويقال للمرأة حليلة إذا كانت متزوجة لأنها هي حلال له وهو حلال لها. والغانية من استغنت بجمالها على أن تتزين. وحليل غانية تركت مجدلا، المجدل المصروع على الأرض، المقتول المصروع على الأرض. تمكو فريصته، تمكو يعني تصفر، يعني يطلع منها صوت صفير. تمكو فريصته، الفريصة لحم ما بين الكتف والصدر، ولهذا يقال لمن فزع ترتعد فرائصه، وليس في الإنسان إلا فريصتان يمينا وشمالا. تمكو فريصته كشدق الأعلم، الأعلم الإبل الجمل، ويقال له أعلم لأنه يأتي مشقوق الشفة العليا منه، وهذا معنى أشدق. يصبح معنى هذا المعنى المفردات البيت. معنى البيت هو يريد أن يقول يبعث برسالة لعبلة في أن إن كان غيري قد ضيع نساءه وجعلهن عرضة للسبي والعار فأنا غير ذلك، يعني عندما قتلت رجلا هذا وصفه وهو زوج، ما الذي سينجم عن قتله؟ أن تسب امرأته. فانظري كيف أنني أحفظ حرماتي، أحفظ نسائي ولا أعرضهن للقتل. هذا المعنى البعيد الذي أراده عنترة. وحليل غانية تركت مجدلا قتلته. ثم انظر إلى قوله تمكو فريصته، الله يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ما المكاء؟ الصفير. وهذا يعينك على فهم القرآن، فهم لغة العرب. يقول تمكو فريصته، أي أن هذه المنطقة تحدث صفيرا وقت أن أطعنه وتخرج الطعنة منه. فهو لا يريد أن يبين لك أنها تحدث صفير، هذا أمر معروف، إذا طعن المقتول في هذا المقتل ثم خرج الرمح يحدث صوت، لكنه أراد أن يبين أنه فارس يعلم أين المقاتل والمطاعن التي يطعن بها عدوه، فيطعنه في مكان يقتل. هذا الذي أراده، أنه كما أنني أنا رجل عفيف أحمي الذمار، إلا أنني عند لقاء العدو أعرف أين الطعن وأعرف كيف يقتل الخصم. تصفر تمكو فريصته كشدق الأعلم، الجمل إذا هدر يحدث مثل الصفير، فهو يصور أو يبين صوت الطعنة عندما يرمي بها ثم تخرج يخرج أثرها، وما يحدث من صفير من ذلك المقتول. كذلك الجمل حينما يهدر. هذا ما أراده عنترة. لكن ما الذي دفع عنترة إلى كل هذا؟ الإنسان حتى يبني مجدا لا بد له من باعث. وقد قال أهل الأدب والنقد إن أعظم باعث تحلى به عنترة، يعني أنا لما نأتي أقول عمير بن الحمام، ما الذي يدفعه إلى أن يرمي التمرات ويقاتل؟ لا يمكن أن أقول العبودية وطلب الرزق وطلب الرق الخروج من الرق، لا، إنما إيمانه بالله وتصديقه برسوله صلى الله عليه وسلم ويقينه أن وراء هذا الموت شهادة وأن الشهادة وراءها الجنة، هذا الباعث عند عمير بن الحمام عند شهداء المسلمين. لكن عنترة لم يكن يرجو جنة ولا يخشى نارا، لا بد له من باعث. ما الباعث؟ أن ينسلخ من ثوب العبودية وحبه لعبله. وهذا يبين لك الرجال قديما عندما كانوا يحبون يتعلقون بالنساء ماذا يصنعون؟ يأتون لمكارم الأخلاق يتحلون بها حتى يعظم في عين من يحب فتحبه. وهذا لا حاجة أن أستشهد لك ما الذي يفعله من يقع في مثل هذا اليوم حتى يعظم في عين من يحبها. فلا هي تفقه من تحب ولا هو يفقه كيف يتزين لمن يحب إلا قليلا. المهم لا نريد أن نتكلم عن حال الناس اليوم، نعود إلى عنترة. فهذا البيت يصور لك بعضا من الحياة الاجتماعية زمن عنترة. نزدلف إلى قصيدة أخرى.